كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم وبياكم وأهلا وسهلا بكم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله تبارك وتعالى عن نبيه لوط صلوات ربي وسلامه عليه: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هكذا تلي لوط عليه السلام بهذه المجموعة السيئة، هذه القرية السيئة. جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، لهم ضيوف ولا يستطيع يفعل شيئا، وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون، وكانوا من قبل كانوا يعملون السيئات. فقال لهم لوط عليه الصلاة والسلام: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تزوجوا بناتي أطهر لكم، ولا تخزوني في ضيفي، عندي ضيوف هؤلاء، لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، نحن ما نريد بناتك، نريد ضيوفك، لا نريد البنات، لا نريد بناتك، وإنما نريد الضيوف، وإنك لتعلم ما نريد. الإشكال هنا هو في قول لوط عليه الصلاة والسلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ماذا أراد بقوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؟ هل فعلا كان يريد أن يزوجهم بناته، أو يريدهم أن يفعلوا الزنا ببناته، أو ماذا؟ ماذا أراد لوط عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة؟ طبعا هذا العمل القبيح، عمل قوم لوط، سماه الله فاحشة، وهو عمل قبيح جدا، أقبح من الزنا، لأن الزنا فيه ميل الذكر للأنثى، كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فهذا أمر يعني طبيعي جدا، الرجل يميل للمرأة، لكن ليس من الطبيعي أبدا يميل الرجل إلى الرجل، بل هو أمر قبيح جدا، حتى إنه ذكر عن عبد الملك بن مروان أنه قال: لولا أن الله ذكر في القرآن قصة قوم لوط لما تصورت أن رجلا يمكن أن يأتي رجلا، لا يمكن أن يكون مثل هذا الأمر. طيب نحن نريد الآن معنى قوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هنا تزنوا بناتي، تزوجوا بناتي، أو يريد بنات القرية. ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي تزوجوا بناتي، وهذا وارد، ممكن أن يزوجهم بناته صلاة ربي وسلامه عليه، وقد يكون هذا جائزا في شريعتهم، إن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بل قبل نزول هذه الآية كانوا يتزوجون كافرات ويزوجون الكافرين. فزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجة لأبي العاص بن الربيع، وأم رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجة لعتبة بن أبي لهب، وعمر كانت له زوجة كافرة، وحمزة له زوجة كافرة. فالقصد أن المسلمين كانوا يتزوجون الكافرات والكافرات يتزوجون المسلمين. فحتى نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتهم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. حتى قال سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصام الكوافر. فطلق عمر امرأتين على عصمته في تلك الفترة. خلال هذه الفترة كانت على عصمة عمر الكافر، وحمزة زوجته لم تهاجر ولم تسلم فتركها. فالقصد إذن أن لوط عليه الصلاة والسلام في شريعته كان يجوز أن يتزوج المسلم الكافرة أو الكافر المسلمة، ولذلك عرض لوط عليه الصلاة والسلام بناته للزواج لا للزنا، قال: تزوجوا بناتي. طيب قد يقول قال: كم بناته؟ ابنتان مشهور للوط عليه الصلاة والسلام، أي يتزوجهما سعادتهم كبراؤهم يختارون رجلين منهم ويتزوجون بناته. هذا القول الأول. القول الثاني أنه أراد لبناته بنات القرية، كما قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة شاذة: وهو أب لهم. فكما أن زوجات الأنبياء أمهات المؤمنين فالنبي أب المؤمنين، فيقصد ببناته بنات القرية، أن جميع بنات القرية بنات، تزوجوا بناتي، خذوا الحلال، لماذا تذهبون إلى فعل الفاحشة، لماذا تذهبون إلى الحرام. القول الثالث وهو أنه قاله على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام، يعني يقول: إذا كنتم تستخدمون ضيوف خذوا بناتي وافعلوا بهن الفاحشة، لا أنه على سبيل الإذن وإنما على سبيل الإلزام. مثل ماذا؟ يأتي إنسان يضرب شخصا تراه وأنت لك مكان عند هذا الإنسان، فتقول له: لا تضربه، يأبى إلا أن يضربه، فتقول له: دعه واضربني أنا، وأنت تعلم يقينه لن يضربك لمكانتك عنده، فتقول: اضربني أنا، وأنت لا تريد أن يضربك، وهو يفهم أنه لا تريد أن يضربك، ولكن هذا يكون على سبيل الإلزام، كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأتان اختلفتا في الصبي أكله الذئب، هل أكل ابن هذه أو ابن هذه؟ فقال: ائتوني بالسكين فأقطعه نصفين. هو ما أراد أن يقطعه، ولو أتوا بالسكين لما قطعه صلاة ربي وسلامه، ولكن أراد الإلزام لينظر أين العاطفة، عند هذه أو عند هذه، فيكون هذا على سبيل الإلزام. وهذا قول وجيه، وهو أوجه هذه الأقوال، أن لوط عليه الصلاة والسلام قال هذا على سبيل الإلزام، ولذلك يعني قومه كانوا يعظمونه لكن كانوا يكرهون استقباله للضيوف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.